وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نودي بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ فوزي عبد الغفار، ونحن هنا في مسجد أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، وقد تبقت دقيقة واحدة على وقت دخول صلاة المغرب هنا في الإسكندرية، ونحن نتحدث إلى حضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في واحد من احتفالاتها التي عودت مستمعيها عليها في كل عام خلال شهر الربيع، احتفاء واحتفالا برسول الإنسانية الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بدين الحق، والذي أرسى به الله قواعد الحضارة المثلى، وأقام به ركائز النهضة الكبرى التي سعدت في ظلالها الأمم والشعوب. دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين العمران، لأنه ما حل بأمة إلا دفعها إلى إقامة صرح العمران فيها، علما وعملا وتذكيرا، يعبد السبل، يحث على إحياء الموات، يشيد بذكر الحياة الطيبة والبركات المتواترة والجنات المعجبة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن يقام لصلاة المغرب والتي يومنا فيها الشيخ محمد مدين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله الحمد. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.